السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأخرج الإمام محمد بن إسحاق في سيرته، والبخاري ومسلم في صحيحهما، وسياق محمد بن إسحاق أشمل وأتم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن هوازن تجمع له، جمع لهم 12,000، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم بال12,000 هؤلاء حتى نزل في وادي أوطاس في عماية الصبح. وكانت خطة المشركين أنهم يختبئون لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أحناء الوادي، يعني في جوانب الوادي، فإذا نزل النبي في الوادي في قلب الوادي لا يرى شيئا، فحينما يمر فيه لا يظن أن هؤلاء القوم قد جعلوا له كمينا. فنزل النبي، فلما انحط في الوادي، يعني لما نزل في الوادي، كان ذلك في عماية الصبح. عماية الصبح حينما يختلط الليل بالنهار، يعني يقول المرء أنا أرى الأشياء، ومع ذلك فإن لا زال الليل يخالط عيني بحيث أنني لا أراها أيضا، يعني أشوفها نص نص. فلما نزل النبي في عماية الصبح ثارت عليه الإبل من كل وجه، ونضحوه بالنبل، وضربوه بالحجارة، وصدروا له الإبل حتى نفرت الخيل وانطلقت هاربة. فانفض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من حوله، لم يبق معه إلا 100 من 12,000، لم يبق معه إلا 100. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أن العباس بن عبد المطلب أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادي: يا أصحاب سورة البقرة، يا أصحاب بيعة الرضوان، هلموا، أنا رسول الله، الكرة على نبيكم. فكان الرجل منهم يجري ببعيره ملء فروجه، يعني يجري بأقصى سرعة. فما أن يسمع نداء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيريد أن يحني بعيره، يعني أن يأخذ عليه الجم يشنقه له حتى يرجع إلى الوراء مرة أخرى، لكن البعير بيجري على أقصى سرعة، فيريد أن يحني بعيره فلا يستطيع. فإن لم يستطع، يعني إن لم يستطع أن يدور ببعيره، جعل متاعه وسلاحه في عنقه، علقه في عنقه، ثم اقتحم عن بعيره، يعني قفز عن بعيره وهو يجري بهذه السرعة. ثم جاء الناس حتى التفوا حول النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يقولون: لبيك يا رسول الله وسعديك، لبيك نحن بين يديك. فما ساب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني ما رجع الناس إلى رسول الله، حتى وجدوا الأسارى مكتفين عنده صلى الله عليه وآله وسلم. والشاهد من هذا الموضوع أيها الإخوة، أن 12,000 رجعوا كلهم إلى الوراء القهقرة، وثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم 100 في يوم هوازن، ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم 100 وفقط من 12,000، 100 وفقط. يقول علي رضي الله عنه وهو أحد 100، وكان من هؤلاء 100 الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبعض آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال علي رضي الله عنه: لقد رأيت رجلا على جمل طوال أحمر، يعني جمل طويل كبير أحمر، معه حربة معقود فيها اللواء، يعني فيها الراية، ورأيته يجدل الرجال، يضرب الرجال، ما ظهر له شيء إلا ضربه من هذا المكان المرتفع. قال علي رضي الله عنه: فإذا أسقط الرجل ميتا يعني قتل رجلا رفع الراية مرة أخرى فاجتمع الناس حوله. قال فجعلته من همتي ثم انطلقت فأتيت من خلف بعيره فضربته في عرقوبه فخر البعير، فلما سقط البعير على الأرض أخذته فذبحته أو قال فقتلته. كان العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه عن يمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو سفيان بن الحارث ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عن شماله، ومع ذلك يقول أبو سفيان لقد رأيتني أكف ناقة أو بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد رأيتني أكف بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يريد أن يهجم عليهم وحده صلى الله عليه وسلم. قال العباس رأيت أبا سفيان بن الحارث، أبو سفيان بن الحارث هذا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ابن الحارث بن عبد المطلب، أبو سفيان هذا كان شاعرا وكان فارسا وكان صاحبا ونديما وخدنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعثته. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثار الرجل عليه بسيفه ولسانه، فكان يقول الأشعار فيه وكان يقاتله أيضا بسيفه، ومع ذلك تاب وآب وحسنت توبته، بحيث قال العباس لقد نظرت إلى أبي سفيان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يأخذ بغلة رسول الله بيد وينافح باليد الأخرى، يقاتل قتالا شديدا كأنما كتيبة في رجل واحد، كما قال الأول يعد بألف من رجال زمانه لكنه في الألمعية واحد، حتى لفت نظر النبي عليه الصلاة والسلام، فالتفت النبي إليه قال يا عباس يا عماه من هذا؟ يعني لبس المغفر على رأسي مش شايف شكله، قال من هذا؟ فاستبشر العباس وتهلل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد حمل في نفسه من أبي سفيان حتى بعدما أسلم بسبب السب الذي كان يسب له قديما، فتهلل العباس لأنه يريد أن يحدث صلحا، فقال يا رسول الله هذا ابن عمك هذا أبو سفيان بن الحارث، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وتهلل واحمر وجهه ثم بسط يده فدعا إليه. وأنا حينما أقدم أشبال رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء لا ينسى المرء أبا الأشبال، لا ينسى المرء الذي رب هذه الأسود صلى الله عليه وسلم. قال العباس رأيتني أكف بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد أن يقتحم على الناس وحده يقاتل وحده وبعد أن جرى الناس من حوله، ثم نزل النبي على الأرض وأخذ حفنة من تراب، وفي رواية قال يا عباس ناولني حفنة من تراب، فناوله ثم قال شاهت الوجوه وقذفها في وجوههم وقال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. انكشفت الغمة وانتصر المسلمون يوم هوازن وكانت الغلبة لنا وضحد كل شاك وثاب إلى الإيمان كل من تردد إيمانه والغزاة مكتظة بالفوائد والعبر. لكن الذي أريد أن أقوله الآن أيها الإخوة، حينما أريد أن أعرج على هذا النصر المؤزر الذي لا أحب أن أنساه ولا أن تنسوه أيضا، نصر إخوانكم وجيرانكم في غزة، هذا النصر العظيم هو أحد النصر، هو أحد المعارك التي انتصر فيها المسلمون في هذه الآونة المعاصرة، لا أزعم أنها وحدها فهناك معارك أخرى لكنها كانت من أكبرها. حينما ينظر المرء الآن ولا زال المرء يستشرف دروسا وعبرا يلقيها على أمته وبني جلدته، إن كان يجلس على هذه الأعواد معتبرا أن الله عز وجل هو الذي أجلسه وأن من حق الله عز وجل عليه أن يؤدي حقه في مثل هذه الوصايا، فلا يكون المرء منا في واد والأمة برمتها في واد آخر، كما قال الأول صارت مشرقة وصرت مغربي شتان بين مشرق ومغربي. الآن قد رأينا أنه لا يثبت في حومة الوغى إلا الرجال، 100 فقط من المؤمنين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أغنوه عن 12,000 100 وفقط، هذه العينة هذه الشريحة هي التي تصبو إليها الأمة اليوم، هي التي تستشرف لها الأمة اليوم، هي التي يندى لها جبين المسجد الأقصى الصليب اليوم، هي طلبة المسجد الأقصى، هي طلبة الأرض، هذه الثلة المباركة البسيطة التي يصطفيها الله عز وجل من جملة المؤمنين فيصد الله عز وجل ويكبح بهم الفتنة ويرد بهم المحنة ويرفع بهم من صدور أصحاب الغل الإحنة، هي هذه الثلة. هؤلاء هذه الثلة سماها الله عز وجل رجال. لذا أتيت اليوم حتى أحكي لكم معالم الرجولة. إذا كنا نحتاج الآن إلى رجال فإنه ينبغي أن نتعلم كيف يكون الرجل منا أو كيف يكون الذكر منا رجلا. ومن غريب ما أقص عليكم اليوم وأتلو أن الرجولة لا تختص بالرجال فقط، فإن قلنا أنها وصف سامق وأنها ممدحة فربما دخلت النساء في صفات الرجال فصرنا أفضل من الرجال، كما قال القائل: يا رب أنثى لها دين لها خلق فاقت رجالا بلا دين ولا خلق. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنا أريد أن أقول الآن أن هذا الحديث لا يخص الذكور فقط، أقول للذكر كيف تكون رجلا، لا، بل لو تحلت المرأة بمثل هذه الهمة وبمثل هذه المقومات التي أذكرها الآن عبر الشريعة فقد زاحمت الرجال في رجولتهم. فإن أم سليم رضي الله عنها كانت تخرج مع النساء اللاتي يخرجن في مؤخر الصفوف يداوين الجرح دون اطلاع على عورات، وأنا أقول هذا القيد ولا زلت أقول، لأن بعض الناس يأخذ مثل هذه القصص التي وجدت في السيرة ذريعة ويقول أنه دليل على أن المرأة تطلع على الرجل وأن المرأة بغير ضوابط. لا، كنا يجلسنا في آخر الصفوف لهم أعمال، منها إحماء الجند، ومنها أن الناس لا يرجعون كما حدث يوم القادسية، فإن خالد بن الوليد رضي الله عنه كما حدث ذلك يوم اليرموك حينما اصطدم المسلمون بالروم، فلما رأى خالد رضي الله عنه عدد الروم كثير رجع إلى النسوة في الخلف فقال: قمنا ها هنا، يعني يكون هذا مكانكن، فإذا ما رأيتن أحدا قد انخزل، يعني أفلت من المعركة وانطلق ورجع نكص على عقبيه، فقولوا له: أين تذهب وتتركنا؟ يعني الآن تتركنا، احنا نساء تتركنا سبي، وكان عندهم حرارة وكان عندهم نخوة حتى يخف الجاهلية. يعني الإنسان يعجب الآن حينما كان يجد مثل هذه الأشلاء والدماء، وكانت الحركة بطيئة. لو يعني هذا أيضا مبحث نريد أن نخص له بابا، النخوة التي ركبت في أصل الرجال، وهذا كلام لا يكون بعيد عما نتكلم فيه، الرجل له نخوة. حتى الرجل الجاهلي حينما يتصف بسمات الرجولة، يعني يكون رجل من صفاته أن يكون له نخوة، ومن صفات صاحب النخوة أنه يدفع عن حريمه، يزود كما يقول والثور يحمي روقه بأنفه، يعني الثور يحمي جلده ويحمي نفسه بقرنه، يحمي روقه بأنفه. 100 وفقط من البشر، الشاهد يعني أن أم سليم، كنت أقول لكم عن النساء، أم سليم حينما احتدم الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم يوم هوازن، هذا اليوم الذي أحكي لكم، جاءت منطلقة على بعير وكانت حبلى، كانت حامل، وشدت على بطنها حزاما ثم انطلقت في حومة الوغى في قلب المعركة. فحينما وضعت الحرب أوزارها نظر أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، انظر إلى أم سليم، شوف أم سليم الآن بدل ما تقف في آخر الصفوف وقف معانا في قلب المعركة، انظر إلى أم سليم. فنظر النبي إليها قال: ما تفعلين يا أم سليم؟ إيه اللي جابك في وسط المعركة كده؟ فأخرجت من درعها خنجرا طويلا. طيب، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. بس مثل الشيخ، كنت سمعت برضو قبل كده عن أحد الصحابة كان لي حديقة. نعم. فما سمع رسول صلى الله عليه وسلم يقول يعني الواحد يدي أحب حاجة عنده لله، فهو وهب الحديقة دي لله سبحانه وتعالى، فراح قال لزوجته، كانت زوجته وأولاده في الحديقة. نعم. فراح قال لها ان انا وهبت يعني دي لله وبيعت الرسول عليها وكده. نعم. فقالت له، فكان احد الاطفال معاه منها ثمرة يعني من الحديقة. نعم. فزوجته خدتها منه وقالت له خلاص دي مبقتش بتاعتنا، دي بقت لله. نعم. هي هنا طبعا ممكن ان احنا نقتضي بها انها ساعدت زوجها في عمل الخير ده طبعا. في حاجة برضو كنت عايزة اسأل فيها في النقطة دي، انا لما سمعت الجزء دوت يعني حبيت اقتدي بيهم وكده، فكان في مبلغ يعني معين قلت خلاص مبلغ ده ما يعني ايه يبقى لله وكده. فجيت للاسف حد طلب مني سلفة يعني منه، فقلت ماشي هو كده كده الفلوس يعني ايه اللي، وكنت هعمل بيها حاجة معينة، فقلت استنى ما يرد لي المبلغ دوت وابقى اعملها كلها على بعضها. فجيت انا كمان يعني اتزنقت شوية فاحتجت منها. فما قدرتش اعمل بيها حاجة، الحاجة اللي انا كنت عايز اعملها ما قدرتش اعملها. كان في مبلغ حد تاني سلفه مني، فقلت خلاص اعتبر المبلغ اللي التاني سلفه دوت هسامحه فيه بحيث انه يكون جزء من المبلغ اللي انا كنت هوهبه لله. يصح هذا؟ ايوه نعم يصح. والمبلغ الباقي ممكن اسدده يعني ادفع يعني اطلع منه حاجة كل شهر على اساس ان انا مش قادر اعمل المبلغ كله تاني؟ هو الان ده مش فرض عليكي، لان يعني انت ما نظرتيش ما قلتيش لله علي ان اخرج كذا. لا ده مش فرض، مش فرض عليكي. ومع ذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول نية المرء ابلغ من عمله. فانت نويت انك تخرجي خلاص، حصل بقى ظروف ما قدرناش نخرج ولا شيء، نرجو ان الله عز وجل قد كتب لك اجر هذا، فاذا اخرجت يكون ذلك حسن، لانه يعني يجدر بالانسان انه اذا عاهد الله على شيء يوفي به. نعم. فاذا اذا عاهد الانسان ربه على شيء فعليه ان يوفي به. فاذا استطعت ان انت توفي المبلغ ده وهو مش فرض عليك، لكن ان استطعت انك ترديه يعني تخرجيه بكامله، قلنا هنخرج 1000 جنيه خرجنا 500 واتزنقنا في ال 500، لو قدرنا نخرج ال 500 التانيين ولو بالقسط فلا بأس، ما خرجناهمش ومحتاجين لهم فأيضا لا بأس، لأن ده لا يفترض عليك، ونسأل الله عز وجل أن يكون قد أجرك. في الحقيقة هذا يعني مثل هذا الاتصال من أهدافي، أن الإنسان لما يقص عن آبائنا وأجدادنا، ولا كم قلت على هذا المنبر إننا لسنا بفراعين ولا بابليين ولا آشوريين، إنما نحن محمديون، نحن أجدادنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، دول أجدادنا وقدوتنا وأسواتنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم دول مثلنا الأعلى. ففي الحقيقة لما يتلو الإنسان وينبش التاريخ عنهم، اللي طبعا من قديم لترك، وينبش التاريخ عنهم ويظهره للناس، وأرى مثل هذه الأسوة، لأن الإنسان مفطور على الأسوة أخوانا، لما أقص عليك خبر حد أنفق، يعني الآن الأخت بتقول جزاه الله خيرا، لما قرأت هو أبو الدحداح رضي الله عنه، وهذه القصة أيضا تروى في تفسير الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه، أنه أيضا كان له حائط في 600 نخلة، ومع ذلك أخلاه ووهبه يعني وتصدق به لله عز وجل. كذلك أبو الدحداح رضي الله عنه لدرجة أنه دخل الحائط فوجد زوجه فيه ما رضيش يدخل، خلاص قلت ده لله ما رضيش يدخل، وقف على باب الحائط وقال يا أم الدحادحة إني قد وهبت هذا وتصدقت به لله عز وجل. فعاونت المرأة زوجها على هذه الصدقة، وإذا بها يدوي صوتها من داخل هذه الحديقة وتقول أفلحت وأفلح خبرك وأفلح وجهك يا أبا الدحداح، يعني أنا معك على ما أنت عليه، احنا بنقول النساء. ثم وجد في فم ولده تمرة فأخذها منه وألقاه، خلاص بعنا لله يبقى انتهى. عشان كده انا قلت للاخت اذا ان استطعت ان انت ترد شيء ترديه. التعليق معلش هي بتقول ان ابو الدحداح وزوجه هي تتعاون معه، اذا كان القصد ان احنا نقول تتعاون معه على البر والتقوى لا بأس، احنا مش عايزين نخرج من مثل هذا القصص ان نبرز المرأة. احنا الان حنأتي لنقول كيف يصنع الرجال، اقول في هذا المضمار يصنع الرجال في البيوت على ايدي النساء، نساء على أيدي نسائنا التي كنا يربين بالأمس القريب الأسود الكواسر، خرجوا من تربية النساء. لا أقول أن الرجل كان في غيبة، لكن المرأة تمكث مع الطفل أكثر الوقت في البيت، فهي التي توجهه كما سأذكر لك طرفا من هذا. لذا أشار الله عز وجل إلى هذا المكث المحمود، فقال وقرنا في بيوتكن، يعني امكثنا في بيوتكن من القرار، يعني يكون هذا هو قرارك، يكون هذا هو أصلك في البيت، ليست المرأة ببرزة، كما كان يقول العرب قديما إذا برزت المرأة لاك الناس سيرتها، لأنه ليس بطبيعي في المرأة أنها تخرج. الشاهد قال يا رسول الله انظر إلى أم سليم، فأخرجت أم سليم، يعني مش هي حامل فقط وأظهرت البسالة، لا ده أكثر من ذلك، أخرجت من درعها خنجرا طويلا ثم قالت يا رسول الله انظر إلى هذا. قال لما تحمليه يا أم سليم، أنت موجود عشان تسقي الناس مية بتعملي ده ليه؟ قالت يا رسول الله لما رأيت الدبرة عليك قلت لو تعرض لي مشرك بعجته بخنجري، يعني قطعته نصفين بخنجري. فالنساء يزاحمن، يعني لما تكلم الآن عن الرجولة لا تظن المرأة أنها بمعزل، لا، هي إما تربي لنا رجلا وإما أن تزاحم الرجال في رجولتهم. والرجولة أيها السادة تتكئ على ركنين، إن كنا نريد الآن أن نعرف ما هي الرجولة، لأن زي ما قلت لك هم 100 فقط كشف الله بهم المحنة، وكذلك هناك ثلة يسيرة من المجاهدين عندنا الآن في إخوانكم وجيرانكم، ثلة يسيرة من المجاهدين رد الله عز وجل بهم هذه الآلة العسكرية العظيمة. إذن احنا ينبغي أن نستخلص درسا، احنا مش عايزين بقى العدد كما كانت أعداد، العدد لا زال موجود في الأكاسرة والقياصرة، لكن ما كانوا يهزموننا على قلة عددنا، ليه؟ لأننا كنا رجالا. فالآن نريد أن نصنع رجال، ومن هذه المحنة يخرج الرجال، هذه منا من الله عز وجل تكون في أعقاب المحن. فقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت محنة عظيمة جدا على المسلمين، ومع ذلك من الله علينا بأبي بكر، عرف الناس رجلا، من علينا بأبي بكر هذا الذي قام وحقن الله عز وجل به هذه الفتنة العظيمة ورد به وكبح به جماحها ورد به كيدها عن المسلمين حين اشرأبت كما يقال وذر قرنها. قام أبو بكر رضي الله عنه لهذه الفتنة وقاتل المرتدة، حتى قال علي بن المديني رضي الله عنه كاد الإسلام أن يهلك لولا رجلين، لولا أبو بكر يوم الردة ولولا أحمد بن حنبل يوم المحنة. رجل، حينما مات أبو بكر كانت أيضا نكبة عظيمة على المسلمين، فخرج عمر العبقري الذي ما وجد أحد يفري فريه رضي الله عنه، فنفع الله عز وجل به الأمة وبسط يمينه وبسط شماله حتى كادت الأرض كلها أن تكون بقبضته رضي الله عنه. ولا زال الناس على، يعني ادرس التاريخ تجد كده في أكثر من محنة، تحدث المحنة يخرج إلينا منا من الله عز وجل. لولا أن قتل مليونان في العراق أيام التتار لما خرج سيف الدين قطز، لكن قتل مليونان أفاقت الأمة، الأمة كانت يومها في سهاد عميق. لذلك احنا ينبغي الآن وينبغي على الدعاة الآن أن يأخذوا بزمام الأمر بعد هذه المحنة وبعد هذه الحرب، ليه؟ لأن الأمة أفاقت فيها. وكما قلت لك في الحلقة الفائتة إن العدو كان قد كتب كتاب نعي المسلمين أو نعي الأمة المسلمة وكاد يختم عليه، يعني كاد يكتب الكتاب وخلاص ويقفله ويعلم تماما أن هذه الأمة قد ماتت، حتى انتفضت وانتقضت، حتى انتفضت ولآثار الأغلال والهوى قد نقضت وقامت تحث السير حتى تأخذ بعنان الأمور وتمنح أكتاف أعدائها وحالها. لا تعجبوا إني انتفضت كمارد من بعد ما رقشتم أكفاني، هي صيحة التوحيد تسري في دمي أبدا وتسري في جميع كياني، ومن السيوف حدائد مغلولة ومن السيوف مهند ويماني. قامت الأمة على هذه المحنة كما قامت قديما، قال ابن كثير رحمه الله بس لتعلم كيف يقدر الله عز وجل، دخلت امرأة تترية في زقاق به 1000 رجل، 1000 وهي واحدة ست واحدة بس، فوجدتهم قياما جميعا قالت اجلسوا، فجلسوا جميعا، قالت اضطجعوا يعني ناموا على جنبك كده، فاضطجعوا جميعا، قالت مدوا رقابكم، طلع لي عنقك، فمدوا 1000 رجل فمدوا رقابهم جميعا، قالت على رسلكم حتى أذهب فآتي بسيف لأذبحكم به. تعرف أن المرأة ذهبت تجيب سيف ما فيش واحد حتى جري من كثرة الخوف، يعني مش بنقول وقف قصادها، طب اطلع اجري، حتى ما جريش، فضل مادي براسه كده لحد ما جاءت وذبحت 1000 رجل. شيء في غاية العجب، أمة بهذا الهوان كان ينبغي أن يحدث فيها ضجة عظيمة. لما اتقتل 2 مليون، 2 مليون في العراق حتى أنتنت وجاء زهم ريحهم، زهم ريحهم ونتنهم من العراق حمله الهواء إلى الشام، من العراق لحد فلسطين، مشي كده لحد فلسطين، فأصيب الناس في الشام بالأوبئة، تخيل من كثرة القتلى. كان رجل يتوارى في بئر، في زي ما احنا بنسميه مخزن المياه المصرفة، كان يتوارى تحت الأرض، فضل فترة كده قاعد لحد ما سمع الرجل هديت ومفيش صوت فوق، فكان يكشف الغطاء، أول ما يرفع رأسه كده يموت، أما يشم الهواء أول ما يرفع رأسه بس يموت من شدة القتلى ومن شدة نتنهم والأوبئة التي ماجت بها الأرض. حينها قام سيف الدين قطز، فالأمة لا تبتلى بلية، هذا على مر التاريخ واستقرئوا، لا تبتلى بلية إلا ومنحها الله عز وجل في طيات هذه البلية بهذه المنح، فتكون المحن فتكون المنح منوطة بالمحن، لا تحدث محنة إلا كان في طيها منحة. فتأمل جيدا هذه المحنة التي حدثت وهي نصر، وأنا لازلت على هذا الرأي هو نصر، لكن مع ذلك حدث قتلى وحدث شيء نحن مش متعودين عليه بهذه الفظاعة، حدث هذا القتل وحدث هذا التدمير ومع ذلك انتصرنا، لكن انتفضت الأمة ولازالت الانتفاضة الآن تسري في عروقها، ولازالت الأمة الآن مستفيقة، لكأني بجمهور أمتي الآن يقول ماذا نصنع. أقول لك الآن الحل أو من الحلول، من هذه الحلول أن تكون رجلا. طيب الآن حتى لا يعني يخرج الوقت منا، إيه الرجولة؟ ما هو الآن في رجل يبرم شنبه يبقى رجل مثلا، في إنسان آخر يعني يقف في موقف إذا قيس بالشريعة لا يساوي شيئا ويبقى رجل، أو في إنسان بأصل خلقته منه هو شكله كده خلقته كرجل فيظن أنه رجلا، لا، مقاييس الرجولة كشيء آخر. وقد فرق بينها العرب حتى قال صهيب الرومي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يفر بدينه من مكة وكان مهاجرا، فبينما هو في الطريق كانت قريش قد نصبت على فوهات مكة، على فوهة الطرق عند مكة أكمنة، وانت معدي رهن مهاجر هات فلوسك، جئتنا صعلوك لا مال لك هتطلع بفلوس هات فلوسك، وياخدوا الدور في مكة وكانت مشكلة. فانطلق صهيب الرومي فأمسكوا به فأخذ سهما من كنانته، لما تبعوه أخذ سهما من كنانته ثم وضعه في كبد القوس، ثم قال قد علمتم أني رجل رامي، أنا برمي بالقوس كويس جدا، قد علمتم أنني رجل أنني أرمي، وإنه إذا ما تعرضتم لي ما تركت أحدا منكم إلا رميته بسهم انتظم قلبه، أضربه ضربة تنتظم قلبه سأقتله. طيب هنعمل إيه؟ وقف الناس المقاتلين مكانهم، وقف صهيب أو أمامهم لوحده رضي الله عنه. شوف بقى ما قال لهم صهيب، كان فيما قال لهم، قالوا له جئتنا صعلوكا لا مال لك، قال أنا أخيركم، إما أن أدلكم على مكان مالي فتذهبوا إليه وتأخذوه، مش مشكلة الفلوس خالص، وتخلوا بيني وبين وجهي، سيبونا أمشي أروح المدينة أهاجر، وإما رميت كل رجل منكم بسهم أقتله به حتى تعلموا أنني رجل. هو ده الملفت بقى للنظر، حتى تعلموا أنني رجل، يعني هما مش عارفين أنك رجل؟ لا، الرجل مش بخلقة الرجل، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل، ده أصل الخلقة، أصل الخلقة إن في ذكور وفي إناث، أما الرجال إذا ذكروا فيذكرون في معرض المدح، طبعا لا أقصد أن إيه وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، هذا في أصل الخلقة أيضا، أما لفظة الرجولة فهي لفظة مدح في الأغلب، لذا تساق في مساق المدح. فصهيب الرومي كرجل عربي، وصهيب لم يكن روميا إنما كان يتجر مع الروم فقط كما هو في أظهر أقوال الناس، فصهيب رضي الله عنه بما أنه كان عربيا يعلم مدلولات اللفظ الألفاظ قال لهم حتى تعلموا أني رجل. طيب لو كانت الرجولة تعرف بأصل الخلقة يبقى احنا عارفين أن أنت رجل، لكن كأن صهيب يريد أن يقول أنني حينما أبذل وأقوم مكانكم وأقاتلكم الآن ببسالة عن عقيدتي وديني فأنا الآن رجل، يبقى ده معلم من معالم الرجولة. قال الله عز وجل وهو يذكر الرجولة في معرض المدح، لأنني لا أريدك الآن أن تظن أنني إنما آخذ من الكتاب والسنة كل آية أو كل حديث فيه ذكر للرجولة لهذه الحروف الراء والجيم واللام فقط، لا، إنما أردت أن آتي في معرض المدح في سياق المدح، لأن الكلام مرتبط بسياقه، لا ينفصل عنه الكلام في في في في مخاطبة الناس ومحادثة الناس، يرتبط بسياقه لا ينفك عنه. فإذا مدح الله عز وجل فئة من الناس في سياق المدح ذكر لهم صفة، فهذه صفة مدح، وإن ذكرت في على نحو الآخر كصفة كهيئة له. قال الله عز وجل وهو يحدد لنا معالم الرجولة عشان يبقى بقى رجال نستطيع أن نرفع. ما هو يا أخواننا أنا يعني بس هو الوقت انتهى، وأنا لن أستطيع الآن أن أنا أكمل مسألة الرجولة، لكن هذه حاشية لا ينبغي للمرأة أن يتركها ويذرها وينتهي. إننا لو لم ندرك الآن أن أمتنا في محنة شديدة، فإن الذي لا يدرك ذلك يغيب نفسه، يعني هو بيعمل مطمش أو مش واخد باله كما نقول، يعني إحنا الآن هنا مش واخد باله. إنما هذه الأمة الآن في محنة شديدة، أين نحن الآن من مجد أسلافنا؟ نحن مطالبون أن نعود لهذا المجد. القضية كما يقول الرافعي رحمه الله يقول إن الغرب يسخرون منكم يا معشر الشباب، ويقولون إن شباب العرب والمسلمين، يقصد المسلمين يعني، إن شباب العرب إنما قد أذرى بهم الوهن والضعف حتى استعظموا كل حقيرة. بس لو عمل أي حاجة يقولك أنا عملت، حتى استعظموا كل حقيرة. فإذا سب الرجل منهم عدوه أو غلبه في كلمة ظن أنه غلبه في معركة، يعني يقول لك أنت عملت أنا قلت. ولذلك أنت تجد الآن الكلام حتى مطالبتنا الآن يقول لك طب قل له أنت غلطان، هي مش قضية قل له أنت غلطان، لا، ده لا يكون سقف الأمل، إنما هو بعض أملنا ده بس على يعني على الواقع. إنما لو أننا نظرنا إلى أجدادنا، أهو الرجل جاء إلى عمورية ورجل الرومي رفع إيده ولطم امرأة من المسلمين ضربها بالألم، فقامت المرأة وقالت ومعتصما، الحقني زان الضرب بالألم ومعتصما. راجل كان واقف يشهد هذه الواقعة فانطلق إلى المعتصم، سافر لحد ما ذهب إلى المعتصم، فدخل على المعتصم وهو يتحسى كوبا من الشاي من الشيء، وهو يتحسى كوبا من الماء. فبينما هو وضع الماء بجواره ولسه هيشرب، لا الراجل دخل عليه، يا أمير المؤمنين أمر عاجل، في إيه؟ حدث كذا وكذا وكذا وكذا، حكاله فناول المعتصم مرضيش يشرب، وده بقى اللي بحطلك عليه المروءة. تعرف في الجاهلية، الجاهلية عمرو بن كلثوم كان معاه أمه وزار عمرو بن هند، فعمرو بن هند أراد أن يهين عمرو بن كلثوم، دول من سادة العرب في الجاهلية يعني، حتى أنا بقول حتى في الجاهلية، أراد أن يهين أمه فقال لها شغليها، والسيدة ما بتشتغلش، قالت لها ناوليني الطبق ده، قالت لها قولي للخدامة تناوله لك، قالت لها بل ناوليني أنت، فصرخت أم عمرو بن كلثوم وقالت وعمراه وذلاه، أنا اتذليت النهاردة هنا. عمرو بن كلثوم ما قالش هو فيه إيه ولا دور ولا إيه اللي حصل، ولا أول ما سمع أمه بتعمل كده احمر وجهه حتى احمرت عروق عينه من الغضب، ثم امتشق حسامه وضرب عمرو بن هند فأطاح برأسه، قال أنت عملت معايا حاجة، فأطاح برأسه ثم قام على رأسه يقول أبا هند فلا تعجل علينا، وأمهلنا نخبرك اليقين بأن نورد الرايات بيضا، بأن نصدر نورد الرايات بيضا ونصدرهن حمرا، قد روينا أننا متعودين على الحرب والقتال، إذا بلغ الرضيع لنا فطاما تخر له الجبابر ساجدين، ونشرب لو وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا. كانت نخوة، فالمعتصم قال له لا امسك الماء دي مش هشرب، هاتوا جند الإمارة. طب ما تقول لحد من اللي جنب عمورية من المملكة بتاعتك، لا لا لا، جند الإمارة. ونزل فدمدم على عمورية حصونها حتى دخل بنفسه وجاء للمرأة في السجن، سجن هؤلاء الكفار، وفتح عليها باب السجن وقال لبيك يا أختاه لتشهدي لي بذلك غدا عند رسول الله. انت هتطلعي غدا هتقابلي النبي على الحوض، قولي له المعتصم كان كويس وقام بحق هذه الأمة ولبى طلبي ولبى ندائي. حتى أخي الحجاج بن يوسف الثقفي، يعني التاريخ لازال ممتلئ. نحن الآن نحتاج أن ندرس أيها السادة معالم الرجولة، ليست الرجولة هي المنوطة بنواصي الذكور، لا لا، إنما الذكر هذا خلقته أنه كان ذكرا، أما الرجل فله معايير أخرى في كتاب الله عز وجل. أشار الله عز وجل إلى معنيين أساسيين من معاني الرجولة أستفتح بها في هذا المجلس، ثم أعمق إن شاء الله عز وجل في يوم الثلاثاء المقبل إن جعل الله عز وجل لنا وقدر لنا الحياة. المعلمان الواضحان في صفة الرجولة هما تحت مظلة البذل. فالرجل باذل، الرجل دائما يبذل، يدفع، يبذل في مضمارين، في مكانين للسباق يعني، يبذل في العبادة والطاعة في المحراب، تجده عبدا لله عز وجل بحق وصدق، ويبذل على النحو الآخر في كل باب فيه بذل حتى يبذل نفسه لله عز وجل، كل مبذول حتى يبذل نفسه لله عز وجل. ونحن الآن وقبل أن نتكلم عن معالم الرجولة نريد أن نقول إن رجلا، هذه قاعدة ينبغي أن نتفق عليها جميعا أيها السامع، إن رجلا يريد الآن أن ينزل فيما نزل فيه إخوانكم وأن يقوم فيما وقف فيه إخوانكم من الأشلاء والدماء والدمار، هذا أمر تهتز له الأعصاب، لا يحتاج إلى رجال ثبتوا الآن في مضمار الرجولة يظن أنه سيبذل نفسه هكذا بمنتهى البساطة والسهولة، ولما يبذل لله عز وجل من جيبه درهما ولا دينارا، ولما يبذل لله عز وجل من راحته ساعة بالليل يقوم يناجيه فيها، ولما يبذل لله عز وجل من عينه شيئا ليقرأ في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إنه لمغبون، يبقى مخطئ. من لم يبذل هنا لا يبذل هناك، وقد صدق الأول حين قال من خان حي على الفلاح يخون حي على الكفاح. نعمق إن شاء الله عز وجل في مسألة الرجولة في الأسبوع القادم لأن الوقت كان قد انتهى. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه ومهد لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.